والأذان الثاني بالنسبة له هي الإقامة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في الجمعة في أذانين، في أذان أول وثاني وثالث، وش الثالث؟ الإقامة. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال الأذان الأول يعني الذي هو أول بالنسبة للإقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.